هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأمل والتفاؤل لهما تأثير قوي على الإنسان، يستمد منهما الطاقة الإيجابية للتغلب على الصعاب في حياته والاجتهاد في العمل، ويؤدي ذلك لرفع مكانة الوطن، وننعم فيه جميعا بالأمن والأمان والرخاء. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، عندما تكون الكلمات من القلب تصل إلى القلب، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات. دايما في حياتنا كل يوم بيبقى فيه شيء جديد، دايما الجديد في حياتنا بيدينا الأمل، بيدينا الحلم، بيدينا الإحساس بأن دايما القادم أفضل. احنا بنلاقي في مصر فيه تغييرات كتيرة جدا، خاصة في الطرق والكباري والمدن الجديدة. مصر بتتغير يا جماعة، بتتغير للأفضل. ياريت ان احنا كلنا نحاول ان احنا نحسن من قدراتنا وامكانياتنا، ونكون قادرين على اقتحام بوابة المستقبل. نتسلح بالعلم، ونتسلح بالمعرفة، ونتسلح بالوعي والرؤية. الحاجات الكتيرة دي يا جماعة احنا محتاجين نهتم بيها، محتاجين نهتم بنفسنا ونهتم بصحتنا، علشان نقدر يبقى عندنا عطاء، نقدر الاستمرارية والاستدامة ان احنا نحافظ على بلدنا. صدقوني مصر بتتغير، وبتتغير للأجمل وللأفضل. ياريت نحافظ عليها وياريت نحبها. شكرا لكم دكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الحمد لله كل حاجة عدت على خير، مش كده يا وائل؟ أيوة طبعا الحمد لله. أيوة يا نعمة، المستندات والأوراق المطلوبة مني وصلت للشركة في معادها. هي شركة كبيرة يا وائل اللي عايزة تتعاقد معاك؟ دي أكبر شركة مقاولات، ليها شغل في كل المحافظات، وطبعا عربياتها كتير، أسطول من جميع مستويات العربيات، ملاكي ونقل ونقل خفيف ومعدات حفر وأوناش. يا رب تكون مستعد للشغل ده كويس. أنا لو ما كنتش مستعد ما كنتش قدمت في المناقصة دي. ربنا يبارك لك يا حبيبي ويخليك ليا يا نعمة حياتي. أنا النهاردة رايحة النادي. ماشي ماشي، وماله؟ أنا يمكن عد عليك. أبو دنيا ومدام عفاف هيكونوا موجودين. الله، يبقى القعدة هتحلو، وإن شاء الله عد عليكم. تسبقين أنت يا عفاف وأبقى حصلك. مش بحب أقعد لوحدي يا أبو دنيا. ده نادي والناس كلها حواليكي، والدكتورة نعمة هتجيلك. طب برضو ما تتأخرش علي. مش هتأخر يا عفاف. نعمة، جيت لك يا قمر وأنا في انتظارك. خليت ناري في ضلوعي وحطيت إيدي على خدي وعديت بالثانية غيابك ولا جيت. أديني جيت يا روح قلبي. الله الله على أغاني القمم، عظماء الفن. أنا في انتظارك. كلمات مين بقى؟ بيرم التونسي يا نعمة وألحان زكريا أحمد. أغاني الزمن الجميل. والزمن بتاعنا هيكون أجمل إن شاء الله، وأجمل وأجمل يا رب. بيقولوا انك سألت عني يا وائل. ايوه يا ابو دنيا، الحقيقه انا محتاج لك. احنا لبعضينا يا وائل. كلك ذوق يا ابو دنيا. خير؟ العقد اللي انا وقعته النهارده مع شركه المقاولات خلاني ليل ونهار افكر في ايه. العمليات اللي هتجينا من الشركه هتكون كتيره وكبيره. ربنا يزيد ويبارك. هنبقى محتاجين استعداد كامل. وايه اللي ينقصك ولا ينقص مركز الصيانه؟ عندنا عربيه واحده للاصلاح خارج المركز. طيب لازم يكون في عربية تانية ومجهزة بكل معدات إصلاح السيارات. نشتريها؟ ها؟ لازمك إيه تاني؟ محتاج صناعية وجداد يكونوا خبرة كبيرة. كام واحد؟ ثلاثة. نعلن عيلة مرزوق برفع رأس مال مركز الصيانة، والكل يدفع نصيبه في الزيادة، وكل شيء يكون تمام. الرجاجيل جوه يا بنت عفاف. رجاجيل مين يا بنت يا نعمه؟ يعني الرجاجيل بالصعيدي يا حبيبتي. حلوه منك قوي يا دكتوره نعمه. ها تنفعي استاذ التمثيل. يا ريت. تعال تعال اقعد جنبي هنا يا ابو دنيا. حاضر. وانت تعالى جنبي هنا يا وائل. امرك يا اسطى. على الله تكونوا قضيتوا الوقت اللي فات بشكل جميل. مراتك يا عبد الغفور كلامها كله حكم وسرور. اصل انا سعيده جدا بالعلاقه الجميله اللي اصبحت بين نعمه وغاده. غاده سامي مرزوق. الحقيقه غاده بقت طيبه وكلها ذوق. احنا لما بنبقى جوانا مساحات تسامح مهما نكون زعلانين بنحاول نعذر ونقدر. تمام. والقلوب الطيبه بتسامح وما تحملش الحقد لاي حد. عزيزتي المستمعة، أطلقت الهيئة العامة لكسور الثقافة مبادرة تحت عنوان أهل مصر. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة منى خليل في هذا الحوار. ومن المشاركات في هذا المؤتمر مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا، والذي عقد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. نلتقي والدكتورة حنان موسى رئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه حكاية أهل مصر؟ مبادرة أهل مصر حضرتك تقدمت في هذا المؤتمر بورقة عمل أو بحث تحت هذا العنوان، أو بتتكلمي عن مبادرة أهل مصر. هو مشروع أهل مصر ده من المشاريع المهمة جدا اللي تحت مظلة الدولة المصرية، ووزارة الثقافة وزارة من الوزارات اللي شغالة عليه. إحنا كهيئة عمل أسرة الثقافة بدأنا نشتغل على ملف أهل مصر، أهالينا في المناطق الحدودية، سواء كانوا على مستوى الأطفال أو على مستوى الشباب أو على مستوى المرأة. نتكلم على الأطفال، إحنا عملنا أسابيع دمج الأطفالنا في المناطق الحدودية، عملناها على ثلاث مراحل. أول مرحلة الكلام ده من 2019، من أول ما من قبل الكورونا ما تبدأ، واستمرينا مع الكورونا بإجراءات احترازية وبأساليب قدرنا نعلم ولادنا إزاي هو كمان لما يروح عند أهله في المنطقة الحدودية يعلمهم الإجراء الاحترازي اللي إحنا علمناه له. وبعد كده بدأنا في مرحلة تانية. فأول مرحلة كنا بنجيب ولادنا من المحافظات الحدودية زي مثلا البحر الأحمر، شلاتين، أبو رماد، حلايب، راس حلايب كده، كنا بنجيبهم يقعدوا معنا أسبوع، بياخدوا في الأسبوع ده وجبة فكرية وثقافية عالية جدا. بودي المتاحف، بودي الأهرامات، بودي المتاحف العلمية والمتاحف الثقافية والمتاحف الترفيهية، بودي السيرك القومي، بودي جنينة الحيوانات. ده بالنسبة للشق الترفيهي. بالنسبة للشق الثقافي بقى بعد الظهر، ببدا اشتغل معاهم مجموعه من الورش بقى التسقيفيه والفنيه، ورش فنون تشكيليه، ورش اشغال فنيه، ورش مسرح عرايس، ورش مسرح عاديه، ورش مسرح اسود، ورش مكتبه ازاي يعملوا كتابهم، ورش مقالات ازاي اللي عنده موهبه الكتابه والادب ازاي هو ينمي الموهبه دي، وخصوصا في الشعر كمان. فكل واحد يبقى عنده القدره على ان هو يبدع ويطلع ابداعه. وفي اطفال ما بيبقوش عارفين ان هو عندهم الابداع ده، فاحنا من احنا بنشتغل معاهم بيكتشف نفسه، وده مهم جدا ان الاطفال يكتشفوا نفسهم، يعرف هو هويته ايه، هو مين. وهو ده لما بوديه الاهرامات وبوديه الاماكن الاثريه وبوديه مجمع الاديان والاماكن دي كلها، انا بعمل ورشه حكي، بحكي له وبقول له انت مصري، كن فخور ان انت مصري، انت حضاره 7000 سنه، لازم تكون عندك الفخر والعزة انك انت ابن البلد دي. وبرسخ جوه المفاهيم دي طبعا، وببدأ اتكلم معاه من ضمن الحاجات اللي بشتغل عليها، حلمك ايه بكرة لما تكبر، انت قدامك سنين، الحلم بتاعك عبر السنين ده هتعمل ايه، لازم يفكر في ده، ولازم احنا نخليه يفكر في ده. احلى بلد بلدي، اشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، والاسم يحلالي ساعة ما أقول يا عزيزات المستمعة. وحول أهمية تطوير التعليم الفني وربط المناهج التعليمية بالبحث العلمي أجريت هذا الحوار، وبكرة أحلى. الدكتورة ياسمين الدسوقي خبيرة التنمية البشرية، صباح الخير. صباح النور يا فندم. دكتورة ياسمين، نحن في إطار مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، هذا المشروع القومي، هل نحن في حاجة إلى تطوير العنصر البشري في مجال صناعة السيارات للتأهيل لهذه المرحلة؟ بالطبع يا فندم، احنا في حاجة الى الاستثمار في البشر وإعادة بناء قدرتهم الإبداعية من خلال التحفيز وتعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي. ولو اتكلمنا على التعليم فاحنا بنتكلم هنا على شقين، التعليم الفني والتعليم الجامعي. بالنسبة للتعليم الفني فهو ليه عدة محاور لازم تكون موجودة، ننشئ هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم، نحسن المادة العلمية، بنشتغل على السادة المعلمين في رفع الكفاءة بتاعتهم عشان نغير ونحسن من صورة التعليم الفني بما يواكب رؤية الدولة 2030. اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتطويره وأيضا مواكبته لسوق العمل، هل يعني بالفعل هذا هو دور الدولة للاهتمام بالتعليم، أما هناك بعض الآليات الأخرى لإدخال العنصر البشري أو التمهيد العنصر البشري لمرحلة 2030؟ هو في المقام الأول هو دور الدولة إنها هي تمد المؤسسات بكل الإمدادات اللازمة حتى نستطيع إعداد كوادر جيدة تخش سوق العمل. في مثلا يعني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت مشروع هام جدا اسمه مدارس التكنولوجيا التطبيقية، دي قائمة على الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم. بيعملوا إيه؟ بيجيبوا الطلبة عندهم في المصانع، ده بالفعل فندم ده بيحصل، وبعدين بيبتدوا التعليم والدراسة والتدريب، ومفورا ما تخرجهم بيتم تعيينهم داخل أماكن التعليم الخاصة بهم. هذا هو كان في بداية نشأة التعليم الفني، النظام الصبية والتدرج الصبية حتى يصل إلى درجة المهنية، في وبيربطه بالعمل، يعني بالمجال العملي بالزبط. النظري بالعملي بالضبط يا فندم. كمان عندنا الشق الثاني، وده شق هام جدا، شق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عملت ثلاث جامعات، الثلاث جامعات دول بتعمل فوكس على الصناعة والطاقة. الثلاث جامعات دول واحدة منهم موجودة في القاهرة الجديدة، واحدة موجودة في وسنة، واحدة موجودة في بني سويف. بتوفر الثلاث جامعات فرص عمل في شركات عالمية في صناعة السيارات خلاص، وهيئة النقل العام الخاصة بمصر. دكتورة ياسمين الدسوقي، نظرة المجتمع للتعليم الفني وأهميته، يمكن دلوقتي أصبح يعني التعليم الفني له الأولوية في التطوير، وأيضا في نظرة المجتمع تغيرت بالنسبة له باهتمام الدولة. فعلا يا فندم حصل طفرة كبيرة، لأن الدولة وجهت كل الموارد بتاعتها وحسنت في الخدمات التدريبية والتعليمية المقدمة ليهم، بدليل أن مصر وصلت المكانة 23 على مستوى مؤشر المعرفة خلال الفترة من 2017 ل 2020. دكتورة ياسمين الدسوقي، يعني نظرة مستقبلية لهذا المجال، مجال تطوير صناعة السيارات والعمل بالطاقة النظيفة، كلمة بتوجهيها للسادة المستمعين؟ يعني أقول للسادة المستمعين إن ده اتجاه عام للدولة لرفع كفاءة جميع العاملين في المنظومة عشان نحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030، ولازم كلنا نتكاتف مع بعض لرفعة شأن الوطن. والآن تعد لنا الشيف حنان مدحت هذا الطبق الشهي. يا صباح الهنا على عيونكم، ويارب كلكم تكونوا بخير. بما اننا رجعنا خلاص الدراسة، فاحنا محتاجين تغذية سليمة. ايه رأيكم من اجمل انواع التغذية هي السلطات؟ ليه؟ لان كمان بيبقى ممكن جدا نعمل سلطات بسيطة فيها نشويات وخضار وبروتين كمان. وهنقول ده هنعمله ازاي. هتنفع جدا الولاد، خصوصا ان الوقت بيكون ضيق، اول ما بيرجعوا من المدرسة بيجروا على الدروس او بيجروا على التمرين، والأم كمان بتبقى مستعجلة معاهم، فممكن هي كمان تاكل منها وتغذيها وفي نفس الوقت تحافظ على أجسامنا. طيب احنا هنعمل النهاردة سلطة التونة بالبطاطس والكابوتشا. ازاي؟ يلا بينا نقول المقادير. محتاجين علبة تونة مصفاة كويس جدا، واحنا ممكن جدا نزود الكمية بتاعتها حسب عدد الأفراد اللي هياكلوا منها. محتاجين كابوتشا أو خس بلدي، محتاجين شرايح بصل أحمر أو أبيض حسب الرغبة، ولو مش حابين البصل مش مشكلة خالص ممكن نستغنى عنه. محتاجين مكعبات بطاطس مسلوقة بس ما تكونش مهرية خالص، لأ. محتاجين ملح، كمون، شوية زيت زيتون وعصرة ليمون. يلا بينا نعمل الطريقة دي مع بعض. بنجيب طبق نحط فيه الخس المتقطع أو الكابوتشا، وبنقطعهاش بالسكينة، بنقطعها بإيدينا علشان أطرافها ما تسودش من السكينة، وبنحطها في طبق وننزل عليها بالمكعبات بتاعة البطاطس المسلوقة وعلبة التونة المصفاة، ونقدر نحط عليها الليمون ونحط عليها الملح والكمون، وممكن جدا نضيف معلقة مايونيز عشان نعمل ربط للمكونات دي مع بعض. السلطة دي سهلة، فيها بروتين، خضار، نشويات، نقدر نحطها في علبة حلوة ممكن الولاد ياخدوها معهم المدرسة أو ياكلوها في فترة بنقول عليها التصبيرة علشان وقت الغدا خلاص لو مش لحقينه، وفي نفس الوقت تغذيهم. ممكن تبقى عشاء هتديهم طاقة هيلة وفي نفس الوقت حققت اللي احنا عاوزينه ان احنا نضيف لهم الخضار في الاكل. ممكن نحط معها كمان اي ثمرة فاكهة، برتقانة، موزة، اي نوع من متوفر جوافية. طبعا نزود فيتامين سي الفترة دي علشان نستعد للشتاء، وربنا يحمينا كلنا. كانت معاكم حنان مدحت، نهاركم جميل. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة، يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. الحقيقة أنا بستغرب وبتعجب من نسيان قيمة غالية في حياتنا، وهي اعتزازنا برفع العلم، علم بلادنا، بلادنا مصر الغالية، مفروض إنه يبقى موجود ويرفرف على كل سطح بيت، وكل طفل يحفظ نشيد بلدنا بدل الأغاني اللي طلع الأيام دي وملهاش أي معنى. العلم اللي جنودنا دفعوا تمن رفعه على أرض سينا الحبيبة بدمائهم الطهرة النقية، واللي لغاية دلوقت الجيش والشرطة واقف في قلب النار عشان يفضل يرفرف قدام عيون الأعادي ولا يتنكس أبدا. ليه بس بنفتكر العلم والنشيد الوطني ساعة مباريات الكورة، وبعد ما تنتهي البطولة ولا المباراة ننسى نشوة رفع العلم؟ لا يا حبايبي، ما ننساش رفع العلم وترديد النشيد الوطني. يا ريت المدارس والجامعات والمعاهد وحتى مراكز الشباب تزيد من روح الانتماء وتوضح أي معنى أو معلومات عن علم بلدنا والنشيد الوطني اللي غناه موسيقار الشعب سيد درويش أيام النضال ضد الاحتلال البريطاني من أكتر من 100 سنة. تخيلوا، من أكتر من 100 سنة. حبيبي، ربنا يديم علينا محبة الوطن وكل شيء يمس وطننا الغالي مصر الحبيبة. ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبدالعزيز. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية تنوع الوجبات الغذائية لأبنائنا الطلاب، حنان أنور أجرت هذا الحوار وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ضيفنا اليوم دكتور محمد فرج خلاف، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح النور. عايزين وصفة من حضرتك النهاردة لتنوع الوجبات الغذائية وخاصة لأطفالنا ودخلنا المدارس، فعايزين وصفة لحضرتك لتنوع هذه الوجبات المقدمة لأطفالنا. أولا بنهني لأمهاتنا وأطفالنا ببدء العام الدراسي. بالنسبة للتنوع الأغذية، احنا بنلاحظ هنا كمصريين كعادات يعني غذائية مصرية عندنا، ان وجبة السندويتش او اللي بياخده الطفل او الطالب معاه ثابت. ثابت يوميا كده، يعني مثلا بيض بيض بيض بيض بيض، مثلا لانشون لانشون لانشون لانشون كده كل يوم. ده مش محبذ، لان ممكن الطفل نفسه يزهد، يعني خلاص هو نفس الحاجه اللي بياكلها فيزهد منها، فممكن ما ياكلهاش ويرجع بيها. يفضل تنوع على الاقل كل يومين اغير. دي بالنسبه لوجبه الفطار للطالب يا دكتور، اللي هي الوجبه اللي هياخدها مع المدرسه، اغيرها كل يومين وانوع فيها حسب رغبته. ويستحسن بلاش ان انا اعمل له حاجات ممكن تتغير منه في فتره الدراسه، يعني يعني ممكن ما يفضلش اللانشون لاسباب تانية طبيه هنقول عليها، لكن اللانشون مثلا دون لو اتحط فتره طويله في كتمة الشنطه والحاجات دي كلها ممكن يبوظ، يتغير طبعا، ممكن يتغير. لو انا عايز اكله منتجات دواجن مثلا، يبقى في حاجه اسمها المطهيات، اللي هي زي السلامي، زي الحاجه بيسموها القشطه، اللي هي اللحم صدور مجهز مدخن كده. لكن ما اخدش اللانشون، لان اللانشون بالذات سريع الفساد. الى جانب ان استهلاكه بكثره مش محبذ، خصوصا بالنسبه للسيدات او الانسات يعني. فاحنا بتكلمنا كده، بيقولوا ان احنا نغير كل يومين، بلاش كل يوم عشان ما تبقاش نسقل على ربة البيت يعني. وجبة الغداء يا دكتور وبعد الرجوع من المدرسة، اهم حاجة الالوان يعني ايه؟ يعني ان انا اعمل له سلطة فيها اكثر من لون، استخدم الفلفل الالوان، استخدم الطماطم، احببه اصلا في طبق السلطه يا دكتور. احببه الاول وافيده بالفيتامينات والحاجات الموجوده في السلطه دي. لازم يبقى فيه بروتين، حتى لو البروتين ده بيض مثلا، مش لازم لحوم، مش لازم دواجن، مش لازم اسماك، لازم بروتين. ولازم يبقى انوع في البروتين ذات نفسه، يعني ممكن يبقى فيه بروتين حيواني من مصدر حيواني، سمك، دواجن، لحمة، رومي، بيض، إلى جانب بروتين من أصل نباتي زي اللوبيا، فاصوليا، ترمس. ممكن دلوقتي في منتجات يعني في أبحاث ومنتجات على تدعيم المنتجات اللحوم دي بمصادر بروتين نباتي. يمكن تكون لسه ما نزلتش السوق، لكن ممكن الأم تعملها في البيت. يعني ممكن تعمل كفتة وتضيف عليها ترمس حلو مطحون، ده أحد بتزود نسبة البروتين يا دكتور، نسبة ونوعية البروتين. نوعية أنا بيهمني الحاجتين، نسبته تزيد والنوعية. إن النوعية في البروتين مثلا الحيواني بيبقى فيه حاجات مش موجودة في البروتين النباتي، فده بيكمل ده. عزيزتي المستمعة، وهذا نداء للفتاة المصرية على أهمية الحفاظ على قوام ممشوق. صباح الخير، أنا دكتورة لمياء فوزي، استشاري الأمراض المناعية والروماتيزم جامعة القاهرة. حابة أتوجه لبناتي اللي داخلين الجامعة برسائل صغيرة قوي لحبايبي، هتبقى مهمة خالص. أنت بنت أول حاجة خالص تحبيها في الدنيا شكلك، واقفة قدام المراية عايز تبقي مبسوطة، عايز تبقي خارجة كده شكلك كده مشرقة. أول حاجة خالص في الحياة، أهم حاجة في الدنيا يا بنتي، الصحة. الصحة، الصحة هي اللي هتخليكي مشرقة، هتخلي وجنتك حلوة، هتخلي بشرتك جميلة، هتخلي شكلك جميل، هتخلي لبسك مهما كان أنيق. القوام هو اللي بيخلق الأناقة، مش اللبس اللي بيخلق الأناقة يا بنات. هنبدأ بالصحة، نقول الصحة أعمل إيه فيها، أحافظ على صحتي. أنا عارفة إن ده طبعا في مجتمعنا مش منتشر ولا حاجة، بس برضو أحب أحذر حتى من التدخين السلبي. التدخين من أهم الحاجات اللي بتفقدك لمعان بشرتك، ألام بتيجي بدون مناسبة، الناس بتبقاش عارفة من التدخين. ألام الظهر أهم سبب له التدخين. قوامك طبعا أنا عارفة إنك أنت لسه خارجة من ثانوية عامة، وكنت قاعدة فترة طويلة خالص منكبة على الكمبيوتر وعلى الديسك، فالانحناء اللي كنت فيه دون مش، أنا بطمنك هو مش انحناء يعني دائم. أنا بقولك لأ، هو إزاي هنغيره؟ شوية تمارين صغيرة. أنا بفرد صدري الصبح، ببتدي إن أنا أعمل حاجاتي بتاعت المدارس بتاعت زمان، إن أنا بفتح إيديا مروحة 10 مرات، برفعها بنزلها، باخد نفس عميق 10 مرات، بتنفس بانتظام. كل دي حاجات بسيطة خالص بتخليني أتفرد الصبح الأول. أعمل إيه وأنا نازلة؟ مش عايزاكي بقى تجري على السلم وتروحي تاخدي فاست فود، أنا عاوزاكي تكوني حياتك طبيعية بسيطة. انتي ما تقومي الصبح واخدتي لك ساندويتش جبنه قريش يا بنات، قريش ليه؟ عشان الكالسيوم. واخدنا معاها شاي بلبن ليه؟ عشان برضو الكالسيوم والفيتامين دي، ودايما رشيقه وجميله وبصحه جيده. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.